إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية، ولزلنا في هذا التبويب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ثم أشار إلى هذه الآية الكريمة والتي فيها قوله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم، أي أخبركم بشر من ذلك. المشار إليه بشر من ذلك الإشارة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه، إذ أن اليهود كانوا يزعمون ويدعون أنهم الأفضل وأنهم الأخير، وأن ما أتى به محمد بن عبد الله والذي عليه أصحابه هو المنزل الدون والشر، فكان يدعون ذلك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية تكذيبا لدعوى اليهود: أيا من تدعون أنه أشر منكم أو أن فيه شر، سأحدثهم سأخبركم بمن هو شر منه. إذا كان فيه شر، ولا شر في أمتنا ولا شر في نبينا حاشا وكلا، لكن تنزلا في الخطاب مع اليهود الذين يزعمون أن نبينا فيه شر، فقال ربنا عز وجل: إذا أردتم أن تعرفوا من فيه الشر ومن هو أشر فهو هؤلاء. فعدد ربنا عز وجل صفات من ينبغي أن يكونوا هم شر الناس ليس نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم، أي أخبركم بشر من ذلك، أي في قولكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو شر وأنكم خير. قال: مثوبة. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة. مثوبة مأخوذ من الثواب، مأخوذ من الثواب، والثواب بمعنى الجزاء، وأصل الثواب من ثاب يثوب بمعنى إذا عاد ورجع، عاد ورجع، يقال فلان ثاب إلى رشده، ثاب إلى رشده بمعنى عاد إليه رشده، عاد إليه. ومنه سمي الثوب ثوب. لماذا سمي الثوب ثوب؟ قال: لأنه إذا أخرج فإنه سيعود إليك، ما سيلبسه غيرك، هو لك، كلما أخرجت هذا الثوب رجع إليك، أي أنت الذي ستلبسه في نهاية المطاف. فلما كانت من صفة الأثواب أنها تعود إلى أصحابها، فكان فيها معنى العودة، فسمي هذا ثوب، سمي هذا ثوب. ولهذا يطلق على الجزاء ثواب. لماذا؟ لأن الثواب حقيقته الذي ستفعله ستجازى عليه، إن فعلت خيرا فإن أجر هذا الخير سيعود إليك، يثوب إليك، فسمي ثواب. وإن فعلت سوءا، ما كان من العقوبة على هذا السوء سيرجع إليك، بمعنى سيثوب إليك، يعود إليك، فسمي الثواب ثوابا لأن الجزاء سيعود إليك. فالجزاء والثواب يكونان في الخير والشر، في الخير والشر، كما قال ربنا عز وجل: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ثوب بمعنى جوزوا، فالأصل أن الثواب يكون في الخير ويكون في الشر، وإن كان الأكثر أن الثواب يطلق في الخير، الأكثر استعمالا أن الثواب يطلق في باب الخير، لكن كذلكم يذكر كهذا المقام يذكر في باب الشر، يذكر في باب العقوبة على الشر والأعمال ماذا الضالة. قال ربنا عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، أي منزلة وإثما وجزاء، هذا معنى الآية. قال: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. وهذه الآية فيها إشارة إلى من ادعوا لأنفسهم الولاية وهم اليهود. أنتم يا معشر اليهود تدعون بأنكم الأفضل والأكمل والأحسن والأخير، وأن محمد بن عبد الله هو الأدنى. إلى هذا الحد اعلموا من أنتم، أنتم هذه صفاتكم: قوم لعنهم الله، قوم غضب الله عليهم، قوم جعل الله فيهم المسخ، مسخوا قردة وخنازير. هنا تكون الموازنة في معرفة من الأحسن ومن الأفضل، من الأحسن ومن الأفضل. فربنا عز وجل قطع هذه الدعاوى التي يدعيها اليهود، كانوا ولا يزالوا اليهود في مثل هذه الأزمان لا زالوا يدعون بأنهم شعب الله المختار، بأنهم شعب الله المختار، وأن هذه الأمم الموجودة في الحال، وهذا في اعتقادات اليهود، يرون أن هذه الأمم والشعوب والخلائق البشرية ما هي إلا حيوانات على شكل إنسان خلقوا لكي يعملوا لليهود، هذا الذي يعتقده اليهودي. كل هذه الشعوب ما هي إلا حيوانات، لكن أوجدها الله على شكل بشر، مهمتهم هي الخدمة للشعب اليهودي، إذ أنه شعب الله المختار، فعندهم أنفة، عندهم رفعة، وكان هذا حالهم في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدعون الرفعة لأنفسهم. فبين ربنا عز وجل حقيقة حالهم: إذا أردتم أن تعرفوا من أنتم انظروا إلى أصولكم، فإنكم أمة ملعونة، أمة نزل الله عليها الغضب، وكذلك جعل الله فيهم المسخ. قال: من لعنه الله، وذلك كما في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، فهم أمة ملعونة. قال: وغضب الله عليهم، كما في قوله تعالى: فباءوا بغضب على غضب، فربنا قد غضب عليهم. وهكذا مسخوا، كما في قوله تعالى: وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين، فحولهم ربنا جل وعلا إلى هذا المخلوق قرد، وهو أشبه ما يكون بالإنسان، أشبه ما يكون بالإنسان وليس إنسان. وهذه الحادثة وقعت لبني إسرائيل في قصة أصحاب السبت، عندما تحايلوا على شرع الله، فلهم أخذوا بالشرع ولهم أتوا بالمخالفة على وجهها، فلهم أتوا هذا الباب ولهم فعلوا ذاك الأمر، وإنما احتالوا على شرع الله جل وعلا، فكانت العقوبة من جنس فعلهم، فما جعلهم الله بشر على ما هم عليه، ولا حولهم الله إلى حيوان بعيد، وإنما جعلهم الله بين وبين، فجعل منهم القردة، فجعل منهم قرد، هيئته جثمان كهيئة إنسان، لكنه ليس بإنسان، هو حيوان، والجزاء من جنس العمل. وهنا في هذه الآية ذكر ربنا والخنازير، والخنازير. من أهل العلم من يرى أن بني إسرائيل مسخوا خنازير في نفس قصة أصحاب السبت، وإن كان التصريح أن أصحاب السبت مسخوا قردة، لكن جاء في كتب التفاسير، في كتب التفاسير أن شبانهم مسخوا قردة وأن شيوخهم مسخوا خنازير، هذا المشهور عند المفسرين. ومنهم من ذهب إلى أن المسخ بالخنازير إنما كان ذلك في زمن عيسى عليه السلام عندما أنزل الله مائدة من السماء، إذ أن الله توعد أن من كفر بهذه الآية العظيمة وهي أن تنزل مائدة من السماء وهم يرونها ويأكلون منها، أن من كفر بعد هذه الآية وكفر بهذه الآية فإن الله سيعذبه عذابا ما عذب أحدا من خلقه. قال العلماء وكان هذا العذاب المسخ على هيئة خنازير، قيل هذا وقيل هذا فالله أعلم، لكن هذه الآية جاءت في سياق اليهود أن الله مسخهم قردة ومسخهم خنازير. لكن علينا أن نعلم إخواني في الله، هذه مسألة قد تطرأ في قلوب بعض الناس، يرى هل هؤلاء القردة الآن في عالم الحيوان، ما نرى من القردة في الأدغال وما نرى من الخنازير الموجودة حول العالم، هل هؤلاء من أولئكم؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا لا؟ أولا ينبغي أن تعلم أن الله إذا مسخ قوما قردة وخنازير أنهم لن يعيشوا طويلا، وقد جاء أن أصحاب السبت الذين مسخوا قردة إنما أمهلهم الله 3 أيام فقط على هذه الحالة، حتى رأوا الناس مغبة فعل من يتحايل على شرع الله، جعل الله هذه الآية بادية لخلق الله من كان في ذلكم الزمان، واستمرت هذه الآية لمدة 3 أيام ثم ماتوا جميعا، ما بقي أحد. زد على ذلك ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله لا يجعل لمسخ نسل، لا يجعل الله لمسخ نسل، فإذا وجد أن أحدا مسخ فإن الله يقطع عنه التناسل فلا يتناسل. فلا تظن أن ما نراه الآن من عالم الحيوات عالم الحيوان أن هذا لهم أصول ترجع، ولهذا يعيب بعض العلماء تلكم العبارة، أن بعض الناس إذا أراد أن يصف اليهود يقول يا أحفاد القردة والخنازير، يا أحفاد بمعنى أنهم تناسلوا، لا ما هناك تناسل، هذه عبارة خاطئة، إذا كانت على هذا المفهوم فهي عبارة خاطئة، لأن من مسخهم الله يبيدهم، يمهلهم أياما ثم يبيدهم، زد على ذلك أن الله لا يجعل لهم نسل. فقال سبحانه وتعالى من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وهذه كلها معطوفات، ينبغي أن نفهم في فهم هذه الآية على هذه القراءة، وعبد الطاغوت عبد فعل ماضي والضمير هو يعود إلى من كان عليهم اللعن ومن كان عليهم الغضب ومن كان عليهم المسخ، أنهم كذلك ماذا؟ أنهم كذلك عبد الطاغوت، أي هذه من أوصاف اليهود، من أوصاف اليهود أنهم عبد الطاغوت، وذلك والطاغوت وكل من عبد، كل من عبد من دون الله، كل من عبد من دون الله، وقد وقع ذلك لليهود أنهم عبدوا الرحبان والأحبار وكل من عظموه جعلوا له الطاعة المطلقة وصرفوا له الطاعات والعبادات، وصرفوا له الطاعات والعبادات، فهذا من فعل اليهود أن الله جعل، أن الله ذكر أن من أحوالهم من كان منهم عابدا للطواغيت. فهذا إخواني في الله المقصود من هذه الآية بعمومها. يأتي السؤال المتبادر للأذهان، قد يقول قائل هذه الآية تتحدث عن اليهود وما فعله الله بهم، لكن بقي ما علاقة هذه الآية بالباب الذي بوبه المؤلف رحمه الله تعالى، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ قد أشرنا إلى وجه الجمع في درس أمس أنه إذا ثبت هذا من فعل أهل الكتاب فإن هذا سيقع في الأمة المحمدية، ما وقع في أهل الكتاب وما وقعوا فيه فإنه كذلك سيقع في أمتنا. وفي هذه الآية إخواني في من الفوائد والأحاديث منها ما يكون من إثبات صفة الغضب، فالله عز وجل يغضب، وغضبه من الصفات الفعلية، غضبا يليق بجلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله يغضب والله يرضى جل في علاه، فما داعي للتأويل، فما داعي للتحريف ولإخراج الآية عن ظاهرها أو الصفة عن فحواها. وكذلك في هذه الآية بيان على إثبات صفة المسخ في أهل الكتاب وأنه قد حصل فيهم، وفي ذلك دلالة على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، إذ أن مسألة أن اليهود مسخوا قردة وخنازير من كان يعرف بهذا؟ من كان يعرف بهذا؟ كفار قريش؟ العرب ما كانوا يعرفون. ما بين العرب وما بين الأمة اليهودية في بني إسرائيل من زمن موسى مئات السنين، مئات السنين، واليهود على حذر أن لا يعرف أحد عن تاريخهم، ما أحد يعرف، إلى أن أتى نبينا عليه الصلاة والسلام وذكرهم بالماضي وأن منكم من كان قردة وخنازير. ما الذي أخبره؟ وحي السماء. فلو أن اليهود أنصفوا أنفسهم لعلموا أن ما تلفظ به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليس من رأسه، وإنما هو وحي أخبره بما وقع قبل مئات السنين عما وقع لأجدادهم وأسلافهم من قضية المسخ ومن قضية التحريف. وكذلك في هذه الآية بيان على أن فعل المعاصي يؤدي إلى نزول العقوبات، فعل المعاصي يؤدي إلى نزول العقوبات ومنها المسخ. وهل هذا يقع في أمتنا؟ نعم يقع في أمتنا، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام: ليبيتن قوم من أمتي على طعام وشراب ولهو فيصبحوا وقد مسخهم الله قردة وخنازير. الحديث يتكلم عن أمتي، وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة: ليبيتن قوم من أمتي على طعام وشراب ولهو فيصبحوا وقد مسخهم الله قردة وخنازير. وكذلك ما جاء في السنن من حديث أبي مالك الأشعري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، وهو الزنا والحرى والزنا، ليكونن من أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ثم في آخر الحديث: ثم يصبحوا وقد مسخهم الله قردة وخنازير. فدل ذلك على أن الفشو المعاصي والذنوب سبب لأن ينزل الله غضبه على أي أمة، سواء كانت أمة بني إسرائيل أو الأمة الإسلامية. فالحذر يا عبد الله من مخالفة شرع الله. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.